السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. أما بعد، هناك أمر لابد أن أتكلم فيه معكم، قد يعرفه البعض وبعض قد لا يعرفه، وأنا أعرفكم بنفسي. أنا أخوكم خالد محمد عثمان أبو عبد الأعلى، منذ 20 سنة لي جهود في محاربة التطرف والإرهاب وفكر الخوارج، وعلى رأس ذلك فكر حزب إخوان المسلمين. وأحب علاقتنا الطيبة بالجهات الأمنية، ويتعرف دعوتنا منذ 20 سنة تقريبا. وهذه العلاقة هي قائمة على بث الأمن ومحاربة فكر الجماعات المتطرفة التي تسببت في إراقة دماء المسلمين بغير حق، وفي إشاعة الذعر وصور التطرف في بلاد الإسلام. فمن يعني لا يعرف ذلك عليه أن يعرفه. وأقول ذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. عن هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم تزكية لنفسه بناء على تزكية ربه له، ولكن نحن نستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم هذا حتى نبين أن إذا دافع العبد عن نفسه وبين حقيقة أمر لإجاله الناس عنه هذا من السنة. ولهذا قال الله عز وجل في بيان صفات المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقد قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهناك في هذه المنطقة من لا يحب هذه الدعوة، الدعوة إلى السنة وإلى كشف حقيقة هذه الأحزاب والجماعات المتطرفة نحو حزب الإخوان المسلمين، وقال بجهل منه وبسذاجة يظن أن كل من أطلق لحيته فهو يعني كما قال عدو أو مطلوب عند جهاز الأمن. وهذا من جهله ومن سوء فهمه لمجريات الأمور. فيعني أحببت أن أبين هذه النقطة، لأن هذا الذي أصابه الحسد وأكل قلبه هو يضر نفسه بذلك أولا عند الله عز وجل، ثم يعني يسيء إلى نفسه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قالوا: من لا يأمن جاره بوائقه. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يؤذيه، فكان إذا مر به مع نفر من اليهود يقول: السلام عليكم أو عليك يا محمد، السامع من الموت يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن تستمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى التوحيد وإلى اتباع الشرع للوحي في مكة كان من سبب كفر وصد بعض المشركين عنه أنهم قالوا: ولماذا ينزل الله الوحي على محمد ولا ينزله على أحد منا؟ وقالوا: لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكان من أسباب شرك المشركين هؤلاء أنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستكبروا أن ينزل الوحي عليه دون أن ينزل على أحد منهم. وكذلك يوجد في قلب البعض من أصحاب القلوب المريضة أنه لا يحب أن ينشر هذا العلم عن طريق فلان، أو يريد أن يكون هو الذي له الصدارة، حب الرئاسة، حب الرئاسة دي وحب التصدر، أعاذنا الله وإياكم من هذا الداء العضال. فالحاسد يأكل نفسه، وطالب الرئاسة هذا لا يعان من الله عز وجل، وإن الله عز وجل لا يعين أحدا طلب الرئاسة أو سعى إليها، بل يخزن ويخزن. فنعوذ بالله من هذا الحال، والله عز وجل لا يوفق عبدا يريد حرب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم قد يمد له، تمد له حكمة وابتلاء، لكن لا يوفقه بل يخزل. فالخزلان نصيب هؤلاء. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن يطيق حرب الله عز وجل؟ لا يطيق ذلك أحد. ولكن الله يمهل لبعض أعدائه ابتلاء منه سبحانه، واختبارا للمؤمنين، وتمحيصا ليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. فعلينا أن ندرك سنن الله عز وجل، وأن ندرك حكمة الله في هذا الكون، وأن نعلم أن وجود بعض من في قلبه حسد أو نفاق في وسطنا هذا أمر لا بد منه. وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك الحساد كما ذكرنا، والمنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون غير الإسلام. النفاق الأكبر معناه كما عرف العلماء أن تظهر الإسلام، تصلي مع المصلين وتصوم مع الصائمين، ولكنه في قلبه هذا المنافق يبغض شرع الله عز وجل، يبغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبها والعياذ بالله. وهذا يخشى عليه أن يكون من الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلذلك حذر الله من النفاق أشد التحذير. فبين صفات المنافقين في عدة صور: صورة التوبة التي سميت بصورة الفاضحة لأنها فضحت صفات المنافقين وبينت عوارهم، حيث كانوا يستخفون في وسط المسلمين دون أن يتظاهروا بما في قلوبهم من حقد وغل على عباد الله الصالحين، حتى فضحهم الله في سورة التوبة. ثم جاءت سورة المنافقون، فقال الله في مطلعها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منه نوع ليس مذموما، هو ما يسمى بالغبطة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن هو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، وفي رواية: رجل أتاه الله الحكمة هو يعلمها أناء الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق منه يمينا وشمالا ابتغاء وجه الله. فمن رأى هذين النعمتين على أحد وأحب أن يكون له مثل هاتين النعمتين، هو لا يعني يحقد ولا يحسد، بمعنى أنه لا يريد زوال النعمة عن هذا الذي أتاه الله القرآن وأتاه الله المال، إنه يريد أن يكون مثله حتى يعلم الناس أو حتى ينفق في سبيل الله، فهذه تسمى بالغبطة. وهذا الذي يريد ذلك له مثل أجر من فعل ذلك ما دام يريد الخير. وأما الحسد الذي يتوعد الله صاحبه بالخزي والخذلان وبالعذاب في الآخرة، والذي يريد زوال النعمة عن غيره. هذا معنى الحسد الذي أمر الله بالاستعادة منه ومن أهله بصورة الخلق. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك. رجل أتاه الله المال تتمنى أن يزول عنه هذا المال حسدا. رجل أتاه الله الحكمة والعلم تتمنى أن يزول عنه هذا العلم وهذه الحكمة، لا يعلمها للناس، هو في قلبه مرض حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم فالله عز وجل يبين لنا ويوضح لنا حتى ندرك حقائق الناس من حولنا فنحن في مجتمع فيه هذا وذاك، وهذا أمر قابلناه من قبل، ليس المرة الأولى أن نقابل مثل هذا الصنف الحاسد الحاقد على دعوة الحق وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يخزيهم ويخذلهم في كل مرة. ولكن طبعا ليس الكل يعلم ذلك ولا يعتبر، قل من يعتبر، قل من يعتبر بمن سبقه. فكم من رجل حارب شرع الله عز وجل وحارب دعوة الحق التي قامت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، وأخزاه الله وأذله في الدنيا قبل الآخرة. وكما قلت إن الله عز وجل وعد بنصرة عبده ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الحق، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا والآخرة، وأن يصرف عنا شر الحاسدين وكيد الماكرين والمكر السيء يحيق بأهله المكر السيء يحيق بأهله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Oh, sorry.